مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت من عمر رضي الله عنه ما يقرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال محمد: طلاق السنة أن يطلقها لقبل عدتها طاهرا في غير جماع حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر يمسكها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تطهر إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال محمد: وبهذا نأخذ باب طلاق الحرة تحت العبد. قال أخبر مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب أن نفع مكاتب أم سلمة كانت تحت امرأة حرة فطلق اثنتين فاستفتع عثمان عفان فقال: حرمت عليك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو زينب عن سلمة بن سليم أن نفعًا كان عبدا لأم سلمة أو مكاتبًا وكان تحت امرأة حرة فطلق تطليقتين، فأمره زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ بيد زيد بن ثابت فسأله فابتدره جميعا فقال: حرمت عليك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاثة قروء وعدة الأمة حيضة. قال محمد الخليف: اختلف الناس في هذا، فأما ما عليه فقهاءنا فإنهم يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كان الحر تحت الأمة فعدتها حيضتان وطلاق، وإن كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان، كما قال الله عز وجل. حديث السنة يقول يعني في العبد يعني على النصف من الحر، أليس كذلك؟ لكن هو يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول: فطلقوهن، الخطاب لهن، يقول هذا خطاب في الثلاث، أليس كذلك؟ طلق مرتان ثم ذكر الثالث: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يقال له هنا: فطلقوهن، الخطاب للنساء، يعني التطليق واقع على النساء ليس من الحر. والسنة جاءت عكس سبحان الله، فصار أنظار المجتهدين بين هذا وبين هذا. نعم، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. قال رحمه الله: قال محمد أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي أنه قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة بهن، وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا تبت المبتوتة ولا المتوفى عنها إلا في بيت زوجها. قال محمد: وبهذا نأخذ أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها، ومن مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها، وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يأذن لعبده في التزويج، هل يجوز طلاق المولى عليه؟ لا، المولى يعني هل يجوز سيده، يعني هل له أن يملك الطلاق ولا العبد هو اللي يملك؟ هل يجوز طلاق المولى عليه؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: من أذن لعبده في أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا إن طلقها العبد، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن سيدي أنكحني جاريته فلانة، وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطأها، فأرسل عمر إلى الرجل فقال: ما فعلت جارية فلانة؟ فقال: هي عندي. قال: هل تطوها؟ فشار إليه بعض من كان عند عمر فقال: لا. قال عمر: أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه وليس لمولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها، فإن وطئها يندم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس أو الضرب ولا يبلغ بذلك 40 سوطة. باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل. قال أخبرنا نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء فلم ينكره ابن عمر. قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء النشوز من قبلها، فأما إذا جاء النشوز من قبله لم نحب له أن يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، وإن أخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه له فيما بينهم بين ربي وهو قول أبي حنيفة. باب العلم الحقيقة أن يعني هنا قال وإن أخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه لنا، هذا يعني كراهة رحمه الله، هذا هو الذي ينبغي. يعني المرأة الآن هذه المرأة المختلعة، أنت ماذا فعلت بها؟ سقت إليها مهرا ولا لا؟ وفي حديث ثابت بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ردي تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ردت عليه. جاء في زيادة هي محل نظر يشبه أن تكون موقوفة والله أعلم ومرسلة، قالت وأزيده، قال أما الزيادة فلا. فمدام أنت سقت إليها هذا خلاص تأخذه، يعني وكيف تأخذ أزيد منه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا محل نظر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث الملاعنة لما قال مالي يا رسول الله، فلوسي وين راحت وهي فاجرة هو يتهمها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا ها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك. لاحظتم هذا؟ مع أن الرجل يعني جاء في بعض الروايات أنه محق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه قال إن بعض إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي له على ما أقضي له على ما نحو ما أسمع، إنما أقضي له على نحو ما أسمع، فإن صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر والباطن أمره إلى الله عز وجل. فأخذ بعض الناس وقضاء بعض القضاة بأنه يأخذ منها أيضا أزيد حتى يصل هذا كما رأينا في بعض الأحوال يصل إلى ملايين يا شيخ، وبعض الناس يعني مع الأسف ما طلق بالمعروف كما قال الله، يأتي لهذا المرأة الضعيفة ويشوف أن عندها أموال مثلا أو ورثت أموالا فيعزر بها عزر حتى يطلقها، قد رأينا من الأحوال هذه. وهذا يا ويله من يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي اتقوا الله في الضعيف في الضعيفين المرأة والعبد، فهذه ما يجوز لك يا شيخ. وكيف يعني تسمح نفسك أنك تأخذ من امرأة ضعيفة شيء ما سقته أنت إليها، ما دفعت أنت، أنت دافع أنت معطيها شيء من هذا اللي أعطاك بسم الله أخذه وروح أرسبه على أربع مو واحدة، أما الضعيفة ذي تأخذ منها يعني تجتاح مالها اجتياح، نسأل الله العافية نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله باب الخلع كم يكون من الطلاق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شهاب بن عروة عن أبي عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن سيرين ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. قال محمد وبهذا نأخذ الخلع تطليقة باينة إلا أن يكون سمى ثلاثا أو نواه فتكون ثلاثا. باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مجبر عن عبد الله أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها، وإن كان طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فهو كما قال. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك الأئمة الثلاثة رحمه الله لا يرون أن يعني الطلاق ما يقع، يعني صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق فيما لا يملك، هذا الحديث صحح الشافعي والترمذي وجمع من الحفاظ. الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مالك قال رحمه الله قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن قاسم محمد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قلت إن تزوجت فلان فهي عليك ظهر أمي. قال إن تزوجت فلا تقربها حتى تكفر. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهرا منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن سليمان بن يسار بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فتتزوجها زوجها الأول على كمه. قال عمر هي على ما بقي من طلاقها. قال محمد وبهذا نأخذ فأما أبو حنيفة فقال إن إذا عادت إلى الأول بعدما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد ثلاثة مستقبلات وهو قول ابن عباس وابن عمر. باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها. قال أخبر مالك قال أخبر سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عنده فأتوا بعض بني أبي عتيق نعينه تدمعان فقال له وعينه تدمعان. فقال له ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي أمرها فارقتني. فقال له ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال محمد هذا عندنا على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فهي واحدة بينة وهو خاطب من الخطاب أو نوى وإن نوى ثلاثا فثلاث وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله وقال علي بن أبي طالب عثمان بن عفان رضي الله عنه القضاء ما قضت. قال أخبر مالك قال أخبر عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة قريبة ابنة كلها صحيحة بس الفتح أشهر. هي هذه أخت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. نعم. أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية فزوجت ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر وقالوا ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكر ذلك له فجعل عبد الرحمن أمر قريبة بيدها فاختارته وقالت ما كنت لأختار عليك أحدا فقررت تحته فلم يكن ذلك طلاقا. قال أخبر مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ببنات. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ما لي رغبة عنه وليس مثلي ولكن مثلي ليس يفتات عليه في بناتي وما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا. قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فتحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارق وغرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال محمد وبهذا نأخذ إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق وإذا اختارت نفسها فهي على ما نوى الزوج فإن نوى واحدا فهي واحدة بينة وإن نوى ثلاثا فثلاثة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم والرجوع إلى الزوج كما قال المصنف رحمه الله هذا قول متين. قول محمد بن الحسن رحمه الله قول متين يقوي هذا أنه لو ادعى أنه ما أراد أو ملكها يعني إلا واحدة فهذا القول قوله مدام كذلك فالأمر كما قال المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل كان تحته وليدا فأبت طلاقها ثم اشتراها أحل له أن يمسها؟ قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الأمة تكون تحت العبد فيعتق. قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق وأن لها خيار فتعتق إما تقول تعتق ولا فتعتق. نعم. أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق وأن لها الخيار أن لها الخيار ما لم يمسها. قال أخبر مالك قال أخبر من شاب عن عروة بن الزبير أن زبراء مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة وقالت إني مخبرتك خبرا وما أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك فإذا مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت ففارقت. قال محمد إذا علمت أن لها خيارا فأمرها بيدها ما دام في مجلسها ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر أو يمسها فإذا كان شيء من هذا بطل خيارها. فأما إن مسها ولم يعلم بالعتق أو علمت به ولم تعلم أن لها الخيار فإن ذلك لا يبطل خياره وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. دليله حديث بريرة. نعم. قال رحمه الله باب الطلاق المريض. قال أخبر مالك قال أخبر الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان منه بعد من قضت عدتها. قال أخبر مالك قال أخبر على كل حال يعني عثمان يعني انظروا هنا يعني يرى عدم وقوع طلاق المريض يعني شوف معناها عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين لأن هذا مظنة الفرار من الميراث هذا مظنته وهي على كل حال قد اختلف فيها أهل العلم على عشرة أقوال هالمسألة هذه مسألة طويلة الخلاف. نعم. قال رحمه الله قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن فضل عن العرج عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث نساء ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض. قال محمد يرثهما دمن في العدة فإذا انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث لهن. وكذلك ذكره شيء من مشير عن المغيرة الضبيعي عن إبراهيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثة وهو مريض أن ورثها ما دامت في عدتها فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل. تطلق باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل. قال أخبر مالك قال أخبر زهري أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها قال إذا وضعت فقد حلت. فقال رجل من الأنصار كان عنده إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت ما في بطنها وهو على سرير لم يدفن بعد لحلت. قال محمد وبه نأخذه قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا وضعت ما في بطنها حل. قال محمد وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعا تنقضي عدتها بالولادة وهو قول أبي حنيفة. باب الإيلاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زهري عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أل الرجل من امرأته ثم فاء قبل أن يمضي 24 فهي امرأته ولم يذهب من طلاقها شيئا وإن مضت الأربعة قبل أن يفي فهي تطليقة وهو أملك بالرجل ما لم تنقضي عدتها. قال وكان مروان يقضي به. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما رجل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي ولا يقع عليه ما ولا يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا آل الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر قبل أن يفيها فقد بانت بتطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية الذين يلون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. قال الفيء الجماع في الأربعة الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وإذا مضت بانت بتطليقة ولا يقف بعدها. وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكيري أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدأ له أن ينكحها فجاء ليستفتيها فقال فذهبت معه فسأل هريرة بن عباس رضي الله عنهم فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لأنه طلق ثلاثا جميعا فوقعنا عليها جميعا معه ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية ولا عدة عليها فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة. باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل دخول. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل انطلق امرأته تميمة بنت عندك الزبير هو الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن الزبير الأول مكبر والثاني نعم أحسن الله إليك. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب بنت عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلق ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال محمد وبهذا نأخذه قول أبي حنيفة والعامة لأن الثاني لم يجامعها فلا يحل لها أن ترجع إلى الأول حتى يجامع الثاني. هذا بإجماع أهل العلم ما خالف إلا سعيد بن مسيب كأنه لم يعني يصله النص. نعم. قال رحمه الله باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها. قال أخبر مالك قال حدثنا حميد بن قيس الأعرج المكي وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. قال محمد وبهذا نأخذه وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لم بغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها من طلاق إن كانت أو موت. باب المتعة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن جديهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زهري عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة حملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت. قال محمد: المتعة مكروهة ولا ينبغي، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في غير حديث ولا اثنين. وقول من عمر: كنت تقدمت فيها لا رجمت، إنما نضعه من عمر على التهديد. وهذا قول أبي حنيفة والعامة من فضائنا. باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى. قال أخبرنا مشهد بن الرافع بن خديج أنه تزوج ابنة محمد بن مسلمة فكانت تحته، فتزوج عليه امرأة شابا فأثر شابت عليه فناشدت الطلاق فطلقها واحدا ثم امهلها حتى إذا كانت تحل ارتجع ثم عاد فأثر الشابت عليه فناشدته الطلاق فطلقها واحدا ثم امهلها حتى إذا كانت تحل ارتجع ثم عاد فأثر الشابت عليه فناشدته الطلاق فقال: ما شئت، إن بقيت واحدا فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت طلقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسك على ذلك ولم يرى رافع أن عليه في ذلك قال فأمسك على ذلك ولم يرى رافع أن عليه في ذلك إثما حين رضيت أن تسقر على الأثرة. قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة ولها أن ترجع من ذلك. يعني لو أن إنسان أعطى إنسان، مكن إنسان سفيه من ماله، سيارته ولا جهازه ولا تلفونه، لو مكنه منه ثم تلف ما يضمنه، هذا إذن بالإتلاف عند الفقهاء. هذا كمثل هذه لو رضيت بالأثرة ما في مانع. لو رضيت أن تسقط يوم من أيامها، لو رضيت أنها في السفر لا تذهب معه، كل ما دام رضيت بالأثرة أن الزوج يعني يميل إلى زوجة أخرى يعني ولم وهم معطيها حق هذه، لكن رأى أنها يميل، فهذا من حسن يعني نباهتها كما فعلت السودة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه من يطلقت وتتكدي في البيت حديث ضفت، هذا زين لها. نعم. قال رحمه الله: قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب اللعن. قال أخبر مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولده، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وألحق الولد بالمرأة. قال محمد: وبهذا نأخذ إذا نفى الرجل ولد امرأته ولعن فرق بينه ولزم الولد أمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب متعد الطلاق. قال أخبر مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. قال محمد: وبهذا نأخذ وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة، هي متعة التي يطلق مرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها، فهذه لها متعة واجبة يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها الدرع والملحفة والخمار، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة. قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن نصبية بنت أبي عبين اشتكت عينها وهي حاد على عبد الله بعد وفاته فلم تكتحل حتى كاد عينها أن ترمص. قال محمد: وبهذا نأخذ يعني عندي عيناها أن ترمص. نعم، حتى كاد عندي عينيها اللي قبلها، يعني أنت بالإفراد ولا بالتثنية؟ الإفراد للجنس. نعم. قال: حتى كانت عينها أن ترمص. قال محمد: وبهذا نأخذ ولا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة ولا كحل. قال: لا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة ولا تدهن ولا تتطيب، أما الذرور ونحوه فلا بأس به، لأن هذا ليس بزينة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. الذرور هذا يضع فيه يعني قليل من الكحل، يخلط مخلط هذا للدواء. نعم. قال أخبر مالك قال حدثنا نافع عن صفية بنت أبي عبينة حصة وعائشة رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغي للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ولا تطيب ولا تدهن لزينة ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدتها، وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت وطلاق. قال أخبر مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن سليمان من يسار أنه سمع ما يذكر أن يحيى بن سعيد العاصي طلق ابنة عبد الرحمن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة: لا يضيرك ألا تذكر حديث فاطمة. قال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها طلاقا بينا كان أو غيره أو مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها، وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. على كل حال هذه مسألة قد اختلف فيها الناس اختلافا كبير، الظاهر والله أعلم أن البائن هذه خلاص صارت أجنبية مثل ما في حديث فاطمة هذا، وهو صريح أنه لا نفقة لها ولا سكنة. نعم، وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف طويل يعني في هذا، نعم، ومن بعدهم والأئمة الأربعة أيضا كل مذهب فيه قولان من المذاهب الأربعة. نعم. قال رحمه الله: قال أخبر مالك قال أخبر نافع أن ابنة سعيد بن زيد بن نفيل طلقت البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها ابن عمر. قال أخبر مالك قال أخبر أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنة كعب بن عجرة أن الفريعة بن مالك بن سلان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجي خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفغة. قال نعم، فخرجت حتى إذا كنت بالحجرة دعاني أو أمر من دعاني فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان في خلافتي عثمان أرسل إلي يسألني عن ذلك فأخبرته بذلك فاتبعه وقضى به. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ قال على زوجها. قالوا فإن لم يكن عند زوجها؟ قال فعليها. قالوا فإن لم يكن عندها؟ قال فعلى الأمير. قال أخبر مالك قال أخبر نافع أن ابن عمر طلق الأمير يعني بيت المال، ولا الأمير ما عليه منها لا دخل منها. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه في حجرتها، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي المرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلق فيه زوجها إن كان الطلاق بائن أو غير بائن أو مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب عدة أم الولد. قال أخبر مالك قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. هذه محل خلاف بين الصحابة، شو هذه المسائل التي يكون فيها حظ من النظر قوي في الجهتين. أم الولد متى تعتق؟ بعد موت سيدها ولا لا؟ طيب كم تكون عدتها؟ هل تلحق بي؟ هل هي فعلا أمة ولا الآن صارت حرة 100%؟ محتمل النظر هذا وهذا، فلذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في عدتها، والأشبه والله أعلم أن عدتها حيضة، هذا هو الأشبه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله قال محمد أخبرنا الحسن بن عمرة الحكم بن عيينة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عدة أم الولد 3. إيش أعيد لنا؟ قال محمد أخبرني الحسن بن عمرة عن الحكم بن عيينة عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عدة أم الولد 3 حيض. قال أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة أن عن ثور بن يزيد هو الكلاعي، هذا اللي يقول أنه بن زيد الديلي هذا غلط، لأن ثور بن يزيد هذا الكلاعي يروي عن رجاء بخلاف الديلي ما يروي عن رجاء. نعم. عن رجاء ابن حيوة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئل عن عدة أم الولد فقال لا تلبس علينا في ديننا إن تكوى أمة فإن عدتها عدة حرة. قال محمد وبهذا نأخذه وقول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا. باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق. قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول الخلية والبرية في 3 تطليقات كل واحدة منهما. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن القاسم محمد أنه قال كان رجل تحت توليد فقال لأهلها شأنكم بها؟ قال القاسم فرأى الناس أنها تطليقة. قال محمد إذا نوى الرجل بالخلية والبرية 3 تطليقات فهي 3 تطليقات، وإذا أراد بها واحدا فهي واحدة بائن دخل بمراته أو لم يدخل بها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه. قال أخبر مالك قال أخبر مشاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما لونا؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فما كان ذلك؟ قال أراه نزعه عرق يا رسول الله. قال فلعل ابنك نزعه عرق. قال محمد لا ينبغي للرجل أن ينتفي من ولده بهذا أو نحوه. باب المرأة تسلم قبل زوجها. قال أخبر مالك قال أخبر مشاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عجل أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وخرج عكرمة هاربا من الإسلام حتى قدم اليمن. ارتحلت أم حكيم حتى قدمت علي ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايع. قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. وكانت فرقتهما تطليقة بائنة، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة. باب انقضاء الحيض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مشيخ بن عمرو بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادل فيه ناس وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء، فقال: صدقتم، وتدرون من الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مشيخ بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان يقول مثل ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن سليمان رجل من أهل الشام يقال له الأحوص طلق امرأته ثم مات حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقالت: أنا وارثته. وقال بني لا ترثينه، واختصموا إلى معاوية النبي سفيان، فسأل معاوية فضالة بن عبيد وناس من أهل الشام فلم يجد عندهم علما فيه، فكتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فإنها لا ترث ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. قال أخبر مالك قال أخبر النافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مثل ذلك. قال محمد انقضاء العدة عندنا الطهر من الحيض من الحيضة قال محمد انقضاء العدة عندنا الطهر من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسل بها. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم تركها حتى انقضى دمها من الحيضة الثالثة، ودخلت مغتسلها وأدنت ماءها فأتاه فقال: قد راجعتك. فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، وعنده عبد الله بن مسعود، فقال عمر: قل فيها برأيك. قال وراه: يا أمير المؤمنين، أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: لا عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما. قال محمد أخبر يقول كنيف، وهذا خطأ قبيح. الكنيف هو الوعاء تصغير كنف، وأما الكنيف هذا محل قضاء الحاجة. نعم، تصغير كنف. نعم.